أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات التعليق على نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك. الفاء للسببية، الفاء في كلمة فسألني للسببية. بعض الإخوان، والإخوان جمع أخ، ويجمع أيضا على إخوة، فله جمعان: إخوان، كما قال تعالى إخوانا على سرر متقابلين، ويجمع أيضا على إخوة: إنما المؤمنون إخوة. قال: وأكثر ما يستعمل الإخوان في الأصدقاء، والإخوة في الولادة. يمكن طبعا العكس، لكن بقلة. أكثر ما يستعمل لفظ الإخوان في الأصدقاء، والإخوة في الولادة، الولادة يعني النسب. والتلخيص: فسألني بعض الإخوان أن ألخص. التلخيص التبيين. والمهم الأمر الشديد. والتلخيص هنا أيضا يشمل معنى الإيجاز والاختصار. نعم. والمهم الأمر الشديد، والإشارة بذلك إلى اصطلاح أهل الحديث. أن ألخص لهم المهم من ذلك. ذلك تشير إلى إيه؟ إلى مصطلح أهل الحديث. وفي هذه الجزئية يبين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سبب تأليف الكتاب، هو كتاب النخبة، وأيضا يبين منهجه فيه وهدفه منه. هذه ثلاثة أشياء: أولا سبب التأليف الداعي إليه هو سؤال بعض الإخوة. البعض هؤلاء قد يكون واحد وقد يكون أكثر. البعض هؤلاء قد يكون تلامذة أو أقران أو شيوخ، إلا أن الغالب لو كان شيخا له لكان عبر بما يشير إلى ذلك. وهذا الجواب يشير إلى أن ابن حجر رحمه الله تعالى كان موضع نظر أهل عصره. يعني هذا السؤال يشير إلى أنه كان موضع نظر أهل عصره وموضع اهتمامهم، حتى يسألوه هذا العمل. وأيضا بقي السؤال وبقي الجواب وانتفع الناس به، وهذا مما يعبر عن نية السائل ونية المجيب. وأيضا أجابه ابن حجر وفاء بحق الأخوة. نعم. وهكذا أن ألخص. إذن فهذا هو هدف ابن حجر من كتاب نخبة الفكر الذي نشرحه في نتيجة النظر، أن ألخص. وابن حجر رحمه الله وإن كان مسؤولا في مسألة التلخيص، إلا أنه أضاف إليه أمران آخران حافظ عليهما في كتاب النخبة. يعني حقق ثلاثة أهداف: الهدف الأول هو التلخيص الذي سئله، والأمر الثاني هو الترتيب. فإن ابن حجر لجأ إلى ترتيب جديد محدث مبدع لم يفعله من سبقه من علماء الحديث لما كتبوا في المصطلح. والطريقة التي اتبعها ابن حجر وستظهر لنا عمليا، لكن دعنا نسميها نظرية، طريقة الاستقراء. طريقة الاستقراء، ويستقرئ الأفراد التي تقع تحت جملة معينة ويخبرك عنها خبرا مجملا، فتستقر في ذهنك ولا تنسى. الهدف الثالث، يبقى الأول التلخيص، والثاني الترتيب، والثالث هو هدف الإيه؟ هدف الزوائد التي لم يذكرها من سبقه ويذكرها هو، وقد ذكر بعض هذه الإيه؟ الفوائد الزائدة التي لم تكن معروفة قبله في كتابه نخبة الفكر. قال: فأجبته إلى سؤله رجاء الاندراج في تلك المسالك. الرجاء تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل، تعلق الإيه؟ الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع الأخذ فيما يحصله من العمل، طبعا بخلاف التمني. تمني يتعلق الأمل لكن إيه؟ لا يكون هناك عمل. الرجاء تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع الأخذ فيما يحصله من العمل. إذا أملت في شيء ثم أخذت في أسباب تحصيله فهذا رجاء، وإذا أملت في شيء واكتفيت بمجرد الأمل فهذا إيه؟ تمني. قال: والمسالك التي أشار إليها هي الطرق التي سلكها الأئمة من المحدثين في تصانيفهم من البسط والاختصار. هذه هي المسالك، وقد أشرنا قبل ذلك إلى أهمية البسط وأهمية الاختصار وما فائدة كل منهما. قال: فرجاء الاندراج في تلك المسالك هو الحامل للمصنف رحمه الله على الإجابة إلى ما سئل عنه، ليحصل له بذلك جزيل الأجر وجميل الذكر مثل ما حصل لهم. إذن هو سلك نفسه في مسالك هؤلاء العظماء حتى يكون له مثل ما كان لهم من أمرين، أمر في الدنيا وأمر في الآخرة. أما أمر الدنيا فجميل الذكر، وأما أمر الآخرة فجزيل الأجر، وكلاهما مطلب للصالحين، كما قال إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى واجعل لي لسان صدق؟ يعني ثناء على ألسنة الصالحين، يثنون عليه ويذكرونه بالخير ويدعون له، فيكون هذا في ميزان حسناته. فلا بأس أن يبحث الإنسان عن ذكر بهذه الصورة إن كان له إليه سبيل. وأيضا في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما معناه اجعلنا نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال: فإن أحد الأعمال الجارية للمؤمن بعد موته علمه الذي ينتفع الناس به من بعده. هذا هو الإيه؟ الأجر في الآخرة. جزيل الأجر إن الإنسان ينتفع بعلمه في حياته، وهذا الكتاب مثال قوي لهذا، وهو ألف وإيه؟ والكتاب شرح وكذلك درس ونظم في حياة ابن حجر، وكذلك بعد موته لا زال العمل به إلى يوم الناس هذا وسيظل إن شاء الله. يبقى أحد الأعمال الجارية للمؤمن، هناك أعمال كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو ثلاثة: صدقة جارية أو صدقة، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة. ولذلك هناك كلمة تجري على ألسنة العلماء يقولون كتاب العالم ولده المخلد، كتاب العالم ولده المخلد. والعلم هو الوحيد الذي يجمع هذه الصفات الثلاثة أو الأمور الثلاثة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. فالعلم صدقة جارية، والعلم ينتفع به، والعلم ولد صالح يدعو لك، كما قالوا إيه؟ كتاب العالم ولده المخلد، هو الولد الذي يرفع ذكرك، والولد الذي يجري ويجزل أجرك، وهذا يكون إيه؟ مخلدا، يعني أبدا. أما الولد فله عمر محدود ويموت عليه. أقسام الخبر المتواتر والآحاد. يعني هنا المحقق الدكتورة انتصار لم تذكر أن العناوين من عندها أو من عند الشيخ، يبقى الأصل إنها من إيه؟ من عند الشيخ، وإلا لكانت وضعتها بين إيه؟ معقوفات. نعم. أقسام الخبر المتواتر والآحاد. شوف بقى طريقة الاستقراء التي كان ابن حجر رحمه الله اعتنى أن يبني كتابه على أساسها. فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. هذه طريقة الاستقراء، أن تجمع الأفراد كلها وأن تسوقها بطريقة عقلية منطقية مناسبة للأفراد. ولذلك نلاحظ الخبر إما أن يكون وإما أن يكون وإما أن يكون وإما أن يكون، يعني وليس وراء ذلك شيء. إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، ده اللي هو المتواتر، أو مع حصر بما فوق الاثنين، وده يبقى المشهور، أو بهما يعني بالاثنين ويبقى عزيز، أو بواحد وده يبقى إيه؟ الفرد أو الغريب. قال الشمني رحمه الله هذا تقسيم للخبر باعتبار وصوله إلينا، يعني باعتبار عدد الطرق، عدد الروايات، عدد الأسانيد، تقسيم للخبر باعتبار وصوله إلينا. إذن يعلم من هذا أن الخبر له أقسام كثيرة باعتبارات كثيرة، من ضمن هذه الاعتبارات اعتبار بكم سند وصل إلينا، بكم سند وصل إلينا. والخبر والسند هنا يعني معناها إن هو كم واحد من كل طبقة ذكروا هذا الإيه؟ الحديث. والخبر قسم من أقسام الكلام، الخبر قسم من أقسام الكلام، يطلق على المعنى القائم بالنفس، يعني من جملة الأشياء التي تخرج من فم الإنسان الخبر. فالكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء من جهة معينة، من جهة مطابقته للواقع أو عدم مطابقته له، تمام؟ أو من جهة هل له واقع خارجي يطابق عليه أو لا، فما يطابق الواقع أو لا هو يسمى الخبر، وما ليس له واقع يطابق عليه هو الإنشاء. والخبر قسم من أقسام الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس، وهو مدلول العبارات، يعني يطلق على ما يجعله الإنسان في نفسه من ترتيب للكلام وإعداد له قبل أن يخرجه من ألفاظه، ده يسمى إيه؟ كلام، يسمونه الكلام النفسي. قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ويطلق على العبارة الدالة عليه، وهو الأكثر، اللي هو الإيه؟ الكلام اللفظي. بقى عندي كلام نفسي وعندي كلام لفظي. كلام النفسي هو الكلام النفسي هو ترتيب الكلام قبل إخراجه، والكلام اللفظي الكلام بعدما صدر بألفاظ. قال: وهو الأكثر، يعني إطلاق الكلام ينصرف ابتداء إلى الكلام اللفظي. وهل هو حقيقة فيهما، يعني العرب أطلقت الكلام على الكلام النفسي وعلى الكلام الوضعي الكلام اللفظي، ووضعت هذا اللفظ لفظ الكلام ليعبر عنهما حقيقة، أو حقيقة في النفسي مجاز في اللفظي، أو بالعكس؟ الخلاف فيه كالخلاف في الكلام. وقد يطلق على الإشارات الحالية مجازا. يبقى في ثلاث إطلاقات للكلام: إطلاق على ما يزوره الإنسان ويرتبه في نفسه قبل إخراجه، وهذا مدلول العبارات، هو حديث النفس، هو التفكير في الكلام والألفاظ التي سيعبر بها قبل أن يتكلم. طب إذا تكلم يبقى اسمه كلام لفظي، وهناك كلام حالي. حالي يعني الحال ينطق ويتكلم ويعبر عما هو عليه، مثل الإنسان الكئيب كأن حاله يقول أنا حزين، والإنسان السعيد أو المبتسم حاله يقول أنا سعيد. يبقى الحال هنا كأنه إيه؟ تكلم. كقول الشاعر: وتخبرني العينان ما القلب كاتم، وتخبرني العينان ما القلب كاتم. هذا معنى الخبر في الإيه؟ في أو معاني الخبر في اللغة. والخبر عند المحدثين، إذا المحدثون قالوا حديث، مر معنا كلام على مثل هذه على هذه النقطة، مر معنا الكلام على كلمة إيه؟ حديث. قلنا حديث ضد القديم، والحديث إما أن يكون معناه مرادف للسنة أو أقل من السنة. إن كان أقل من السنة يبقى يطلق على قول النبي وفعله، وإن كان مساوي للسنة يطلق على القول والفعل والتقرير، أو يكون مساوي للسنة عند من عرفهما بأن هو القول والفعل والتقرير والصفة والسيرة، وعرفنا العلاقة بين السنة والحديث. هنا يتكلم عن الخبر، قل: والخبر عند المحدثين، اللي هو التعريف الاصطلاحي العرف الخاص، الخبر عند المحدثين مرادف للحديث. يطلق الخبر يطلق الحديث كلاهما على شيء واحد. ومعنى هذا أنه يطلق على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث، ويطلق عليه خبر. يبقى إذن الخبر عند المحدثين مرادف للإيه؟ للحديث. قال: وقد تقدم تفسيره، تفسيره بأنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إيه؟ أو صفة أو سيرة. نعم. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المشتغل بالحديث يقال له محدث. والخبر ما جاء عن غيره، ولذلك من اشتغل بالروايات التي أو بالأخبار التي جاءت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إخباري أو أخباري، لو مشتغل بالتواريخ. يبقى إذن هنا بيقول إن الحديث شيء وإن الخبر شيء. قال: ولهذا يقال لمن يشتغل بمعرفة أيام الناس وأخبارهم، أيام الناس يعني التواريخ، إخباري أو أخباري. ولمن يشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي السنة يعني، محدث. أورد هنا قولان، وهناك قول ثالث. القول الثالث قيل بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق، فأحدهما عام والثاني خاص، ولكل حديث خبر من غير عكس، كل حديث خبر من غير عكس. يعني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نقل عنه يقال عنه حديث. طيب، وما نقل عن غيره يمكن أن يقال فيه حديث؟ تمام؟ لا، يقال فيه خبر فقط. طب وكلام النبي يقال فيه خبر ويقال فيه حديث. ولذلك ابن حجر هناك قال: لماذا اخترت في نكتة كلمة الخبر من نخبة الفكر؟ يقول في نزهة النظر: لماذا عبرت هنا بالخبر؟ ليكون أعم وأشمل. وعبرت هنا بالخبر ليكون أعم وأشمل. يبقى إذن ابن حجر يرجح القول الثالث الذي لم يورده الإيه؟ لم يورده الشمني هنا. الشمني أورد قولين، مرادف أو إن الحديث شيء والخبر شيء. تمام؟ ابن حجر يقول الخبر يطلق على حديث النبي وغير حديث النبي، وكلمة يقول كلمة حديث تطلق على إيه؟ تطلق على حديث النبي، وحديث النبي يطلق عليه حديث ويطلق عليه خبر، وكلام غير النبي يطلق عليه إيه؟ خبر فقط. ممكن نعم. يبقى من هذا الايه، من هذا الباب كان يعني عمل ابن حجر تفسيرا لما فعل، يعني ربما. نعم. قال: واما، لانه بيقول ايه الخبر اما، الخبر اما. قال: واما بالكسر والتشديد للتنويع، كما في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى إما بتأتي للإيه؟ للتنويع. والأفصح أن تستعمل مكررة كالآية، الأفصح أن تستعمل مكررة كالآية. يعني في النخبة الخبر إما أن يكون أو يكون أو يكون أو يكون، لم يكرر كلمة إيه؟ إما. في الآية قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا، ما قالش أو كفورا، قال وإما كفورا. فهذا جرى على الأفصح، وما في الإيه؟ في المتن في النخبة جرى على الفصيح وليس الأفصح. قال: والأفصح أن تستعمل مكررة كالآية، وقد تستعمل غير مكررة، وقد تستعمل غير مكررة، ويستغنى عن تكرارها بأو كما هنا. الخبر إما أن يكون له طرق. قال: وقوله طرق أي أسانيد كثيرة، أي أسانيد كثيرة. العلماء بيتكلموا في مسألة النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعبرون عنه بتعبيرين، إما أن يقولون طرق، وإما أن يقولون إسناد. إما يقول سند، وإما يقول إسناد. السند هو الطرق، والإسناد شيء آخر. عندي سند وعندي إسناد، سند وإسناد، أو طرق وإسناد. تمام؟ الطرق هو الطبقات التي ورد بها الحديث، الطبقات يعني الرواه الذين نقلوا إلينا الحديث، مع صيغة التحمل التي بين كل منهم في نقل الحديث. فمثلا حدثنا مالك عن نافع قال أخبرني ابن عمر، يبقى أنا عندي كلمة حدثنا، كلمة أخبرنا، وكلمة إيه عن، ديت ألفاظ التحمل. طب وكلمة مالك ونافع وابن عمر ديت الرواة، فمجموع الاثنين الرواة زائد ألفاظ التحمل ده اسمه طريق أو اسمه سند. جميل. طيب ما هو الإسناد؟ الإسناد مأخوذ من كلمة أسند. أسند يعني إيه؟ يعني معناه نسب. فكل راو من الرواة الذين يسوقون الإسناد ينسب هذا القول إلى هؤلاء القائلين أو الراوين، ومعنى هذا إنه إيه؟ إن هو أثبت لهم قولا، أضاف إليهم شيئا. يبقى إذن هنا الإسناد هو فعل الرواة، الإسناد هو فعل الإيه؟ الرواة. ولذلك ابن حجر أيضا في النزهة يقول الإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد حكاية طريق المتن، يعني أن يأتي البخاري فيحكي لك كيف جاءه المتن، هذا اسمه الإسناد. لكن السند، السند هو الطريق نفسه، السند هو الطريق نفسه. تمام. نعم. كأني مثلا عندي عندي عمل ومن قام بالعمل، عمل ومن قام بالعمل، العمل نفسه هو الإيه؟ هو الطريق، هو السند، والقيام بهذا العمل هو الإسناد. تمام. هو الإسناد. وقوله طرق أي أسانيد كثيرة، بحيث يحصل العلم بخبرها، حيث يحصل العلم بخبرها. وقوله بلا عدد معين، بلا عدد معين أي بلا اشتراط عدد معين في تلك الطرق. وهذا هو الصحيح كما سيأتي بيانه، فإن المعتبر في حصول المتواتر إنما هو إفادة الخبر بمجرد العلم، إفادة الخبر بمجرده العلم. ده النطق الصحيح للكلام، أنا حسبت ما فيش آء. نعم. إنما هو إفادة الخبر بمجرده العلم. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن المتواتر لا يشترط فيه، وهذا سيأتي معنا، لا يشترط فيه عدد معين، وإنما يشترط فيه صفة لهذا العدد، أن يكون العدد يحصل العلم ويفيد ويستفاد العلم من خلاله. طب هو كم؟ مش مهم كم، ممكن 10 يخبروك ويكونوا بمقام 100، وممكن 100 يخبروك ويكونوا بمقام 1 و2 و3. تمام. يبقى المطلوب هنا مش العدد، ولا في حصر للعدد، وإنما الخبر الذي ترتب على هذا العدد هل أفاد العلم؟ يبقى متواتر. لم يفد العلم يبقى مش متواتر. تمام. يبقى ده معنى كلمة بلا عدد معين. بعدين راجع لكلمة طرق، لأنه فسر كلمة طرق وقال أسانيد كثيرة، هي كلمة طرق كلمة واحدة، فسرها ازاي بكلمتين؟ وجاب منين كلمة كثيرة؟ طرق معناها أسانيد. نعم. طب كثيرة جابها منين؟ فإن قلت من أين يفهم اعتبار الكثرة من كلام المصنف، إنه عبر فقال طرق أي أسانيد كثيرة. قلت من قوله طرق، من قوله إيه؟ طرق، لأنه جمع طريق، وفعيل في الكسرة يجمع على فعل بضم الفاء والعين فعل، وبإسكانها فعل. وأما في القلة فيجمع على أفعلة بكسر العين. يبقى أنا عندي الكلمة اللي هي كلمة طريق على وزن فعيل، فعيل هذه إما تجمع جمع قلة على أفعلة أو الأطرقة، وإما تجمع جمع كثرة، تجمع إيه؟ جمع كثرة. تمام. فتبقى ايه؟ فعل او فعل، طرق او طرق، تمام؟ فلما جمعها جمع كثرة علمنا انه ايه؟ انه يعني اسانيد كثيرة. قال كقول الشاعر: فلما جزمت به قربتي تيممت أطرقة أو خليفة. وهنا الشيخ القاري رحمه الله، لا المناوي، بيقول إن اعترضوا على الإيه؟ على كمال الدين السمني، وأيضا على ابن حجر، لأن ابن حجر ذكر نفس الشيء، تمام؟ اعترضوا عليه وقالوا إن لو استدل بمسألة أخرى كان أوضح، وهي مسألة أن التنكير في كلمة طرق، أن التنكير والتنوين طرق، التنوين يدل على التكثير والتعظيم، يدل على الإيه؟ على التكثير والإيه؟ والتعظيم. نعم. طب لماذا لا يعتبر القول الأول؟ قالوا لأن ورد عن العرب استعمال جمع الإيه؟ استعمال أطرقة في القليل والكثير، واستعمال طرق أيضا في القليل والكثير، يبقى دي هتبقى مشتبهة، الخلاصة تكون في الإيه؟ في التنوين، استدل بالتنوين لن تجد إيه؟ معترضة، لأن العرب بتستعمل التنوين للتكثير والتعظيم. نعم. وهو قال طرق منونة. نعم. فإن قلت هذا القسم هو المتواتر، صحيح؟ القسم الذي يذكره بقوله إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هو ده قسم الإيه؟ المتواتر. فإن قلت هذا القسم هو المتواتر كما سيذكره المصنف، وكثرة الطرق التي هي أحد شروطه هي التي بلغت الرواة فيها إلى حد يمتنع معه أو يمتنع معه توافقهم على الكذب عادة، وهم الذين يفيد خبرهم العلم لسامعه وليس في كلام المصنف ما يشعر بذلك. مفاد المسألة دي إن هو بيقول إن ابن حجر بيتكلم على المتواتر، ولم يأتي من شروط المتواتر إلا بشرط واحد، يبقى كلامه معيب، يبقى كلامه إيه؟ كلامه معيب، لأنه لم يأتي ببقية الإيه؟ الشروط. طيب كيف يرد عليهم الشمني؟ قلت أشار إلى ذلك بقوله بعد: وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه. يبقى إذن هو هنا إيه؟ هنا أشار إلى أن له شروط، لكن في موضع يعني بعد هذا بإيه؟ بقليل. ابن حجر رحمه الله في النزهة، على الرغم من أنه ألفه بعد نخبة الفكر، بعد نتيجة النظر، فلا بد أنه وقع على هذا الكتاب وقرأه وعرف كل ما فيه، و أنشأ نزهة النظر بعده ليتحاشى الأخطاء، وكذلك ليكشف عما قصده هو ولم ينتبه إليه الشمني، تمام؟ اعتذر بعذر آخر على الرغم من أن عذره موجود جوابه في الكتاب، تمام؟ فماذا قال عن هذه المسألة؟ قال ما معناه إن أنا تركت الكلام عن بقية شروط الحديث المتواتر ولم أشر إليها هنا، لأن الكتاب يتكلم في مصطلح الحديث، والمتواتر ليس من مصطلح الحديث، وإنما يشار إليه فيه إشارة، ليس من المصطلح. المصطلح بيبحث في إيه؟ المصطلح بيبحث في ما صح أو لم يصح، يعني دراسة الإسناد للوصول إلى أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، والمتواتر صحيح جزما وقطعا، فليس فيه ما ليس بصحيح، فليس من عمل المحدثين، إنما هو من عمل من؟ من عمل الأصوليين. طب ويشار إليه هنا ليه؟ لتكملة القسمة الاستقرائية فقط، إن يتقال عدد غير معين أو عدد معين أو إيه؟ أو العدد ده كم؟ يعني عشان نقول إما متواتر وإما آحاد، والآحاد عدد الذين رووه إن كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فيبقى كل واحد منهم له اسم معين أو يختص بإيه؟ يختص بتسمية على حسب عدد الطرق التي وردت به، تمام، التي ورد به، تمام. يبقى هذا هكذا اعتذر ابن حجر، وعذره موجود في كتابه، وعذره موجود في الكتاب. ولذلك كلمة وصاحب البيت أدرى بما فيه، يعني تصدق أحيانا ولا تصدق أحيانا، تمام، اللي هي يعني إن يأتي الماتن فيشرح متن نفسه وأن يشرحه غيره. هذه المسألة ليس بالضرورة أن يكون الشارح، أن يكون الشارح اللي هو صاحب المتن أفضل من الشارح الذي ليس هو صاحب المتن. والواقع إذا استقرأناه نجد أن الشارحين الذين شرحوا كتب غيرهم جاءت شروحهم أفضل من شروح الشيوخ الذين إيه؟ ألفوا هذه المتون. نعم، هكذا الاستقراء، القسمة العقلية. يعني أقول مثلا إما أن يكون أتى وإما أن يكون لم يأتي، وإذا أتى إما أن يكون على صفة كذا أو على صفة كذا، وإما أن يكون وحده أو معه غيره، دي كل القسمة العقلية. فلان يا إما جاء وإما ما جاش، طيب وإن جاء فقد جاء مع غيره أو جاء وحده، صحيح؟ نعم نعم وقوله أو مع، فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع، أو مع قال حصر قسيم إما، حصر قسيم إما، يعني بيحاول يحصر بقية الأقسام، تمام، فيأتي بالقسيم بعد القسيم، قسيم بعد القسيم، يعني الإيه؟ القسيم هنا معناها الجزء من الأجزاء. ومع اسم معناه الصحبة اللائقة بالمذكور، يبقى مع تشير إلى الصحبة، والصحبة تفسر بحسب الشيء المذكور، فصحبة الشيء للشيء تختلف عن صحبة الإنسان للإنسان. نعم، أي أو يكون للخبر طرق يصحبها حصر بعدد معين. يبقى القسمة الأولى كانت إيه؟ ها، الجزء الأول كان خبر يصحبه عدد غير معين، هنا خبر يصحبه عدد لكنه عدد معين. قال وذلك، ده اللي هو الحديث الآحاد، يعني ده الآحاد، وذلك إما أن يكون بما فوق الاثنين. إذن سيتكلم الآن عن أقسام للآحاد، أقسام للآحاد. يبقى هو هنا بيقول لي الخبر إما متواتر وإما آحاد، والآحاد إما أن يكون رواه عدد غير محصور، عدد محصور بما فوق الاثنين، أو رواه اثنان، أو رواه واحد، اللي هو إما أنه يكون مشهور، وإما أنه يكون عزيز، وإما أنه يكون إيه؟ غريب. أي أو يكون للخبر طرق يصحبها حصر بعدد معين، ودي سميناها الآحاد، وذلك إما أن يكون بما فوق الاثنين، ده اسمه المشهور، بما فوق الاثنين، أي بما يزيد عليهما كالثلاثة وغيرها من العدد الذي لا يحصل بخبره العلم، لسامعه لكونه قاصرا عن حد التواتر. تمام، هذه كلمة مهمة جدا أشار بها إلى أن إن لا يوجد عدد للمشهور، ممكن المشهور يبقى عدده كتير كبير لكنه في النهاية محصور. تمام، وممكن يكون عدد غير محصور ولكن بقية شروط المتواتر لم تتوفر له، فلذلك ينزل عن رتبة التواتر لرتبة الشهرة ويسمى مشهور. إذن المشهور هنا هو كل ما ليس بمتواتر وتجاوز الاثنين من الرواه يبقى اسمه مشهور. ولذلك قال كالثلاثة وغيرها، الثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين والمئة، لكن لم يحصل إيه؟ لم يحصل حد التواتر. قال وإما أن يكون بهما أي باثنين، بهما أي باثنين، بهما يبقى لم يروه إلا اثنان، لم يروه إلا إيه؟ إلا اثنان، وده العزيز. تمام؟ أي باثنين، سواء كان الإسناد كله كذلك أو بعضه كذلك وبعضه بأكثر، فإن الحكم هنا إنما هو للأقل. يشير بهذا إلى أنه لا يلزم استواء جميع الطبقات التي ورد بها الحديث، فممكن طبقة من الطبقات مثلا هم الصحابة رواه فيها اثنين، والطبقة الثانية اللي بعدها التابعين رواه منها عشرة، واللي بعدها رواه خمسة، واللي بعدها رواه سبعة. الحكم الايه؟ للأقل. طب لو رواه في الصحابة عشر ورواه من بعدهم اثنين، بعد كده رواه خمسة، بعد كده رواه سبعة، رواه عشرة، رواه مئة، هو برضك الحكم الايه؟ لأقل طبقة من الطبقات. الحكم لأقل طبقة. شوف أقل طبقة فيها كم عدد من الرواة، إن لقيت واحد يبقى غريب، إن لقيت اثنين يبقى عزيز، إن لقيت ثلاثة أو أكثر ولم يصل لدرجة الإيه؟ التواتر، يبقى مشهور وهكذا. تمام؟ ثم قال فإن الحكم هنا إنما هو للأقل. هنا يعني في هذا العلم، في هذا العلم، إن طبعا معلوم إن في كل العلوم الحكم للأكثر للأغلب، هي دي القاعدة العامة، لكن قاعدة خاصة هنا بمصطلح الحديث إن إيه؟ إن الأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الإيه؟ على الأكثر. قال وإما أن يكون براو واحد، راو واحد اللي هو الإيه؟ الفرد أو الغريب، ولكل واحد من هذه الأقسام لقب كما يذكره أو كما سيذكره، كما سيذكره. يبقى أنا عندي متواتر وما ليس بمتواتر، المتواتر قسم، وما ليس بمتواتر هو الآحاد قسم آخر. ما ليس بمتواتر اللي هو الآحاد تحته أيضا أقسام، الأقسام اللي تحت ما ليس بمتواتر إنما تعرف بإيه؟ تعرف تسمياتها بعدد الطرق التي وردت بها، إن كان ورد بطريق واحدة فيبقى آحاد غريب، أو باثنين يبقى آحاد عزيز، أو بثلاثة فأكثر ولم يصل درجة الإيه؟ التواتر يبقى إيه؟ يبقى مشهور.